هيا روحوا معنا دركا نشوفوا الناس كيفات رمضان كيف يغلبها رمضان. تبعوا معنا بارتو في رمضان وين تروح تلقى لاسين بارتو لاسين حتى عند الزلاب يديروا في لاسين هاي مرافقة تلحقنا الدالة درك والسد راح يسري حانوت كاملة اصحيبي يا اصحيبي اصحيبي وش يسحق اصحيبي من الصباح انت قاعد تسري في الزلابية والناس من وراك والحاجة قريب تموت كحة وتموت ما تقدروا ما والو ومن الصباح قاعد نسوفيك بعينية ازوز كيلو مخارج ازوز كيلو تاع واد زناتي ازوز كيلو مكعبرة ازوز كيلو تاع الكوكاو يا قريب تسري سيمي تاع الزلابية كون زيتو حتى تكلوها اصحيبي اقتيسوها في الزبل حتى الكلاب والقطط ما يكلوش الزلابيه. وش داخلك فيا سعيد؟ اي وش داخلك فيا؟ ما هو بسواردي نشراعها بسواردي. اه تخلصاني انت من جيبك يا صحيبي كي تقول لي مسواردك وسواردك لا تخساب احنا مع الناس سوارد اي مسكست يا سوارد برك انت قاعد تثري بعينيك. ايه وتساني نثري بعينيها نثري بعين وش بيك تقدر بالساكي ما انا صحيبي قاعد تحكي علي يا صحيبي. ايه لا صحيبي روح نقول لك عازة روح فلاشي لسانك الساح هيك معبي بالاس فهمتي ساتر غارد با صحيبي نهضر بالاس ولا بالبي ولا بالتي فهمت يا صحيبي. ايه درك يا صحيبي انا معول درك يا صحيبي نقولك حاجه صحيبي معول عاوز معول سكينه سكينه. اه مبروك وش مبروك اسمي وراح البني كان في جدال تعالوا البارح تعالوا البارح قلت لي بصعي انا قلت لك بصعي ما تبصعي في البن قولي لك يا عم بالك بيا نفطر بالبن انا تاع الزبده المليحه هذاك هو اللي فاجيني هو اللي طلع لي المورال قولي تخسري معايا تخسري معايا بعيد وعليه تضرب وعليه على عينك في اللي قتلي عيني وعليه اسكتي اسكتي شوفي شوفي نصحق درك درك بعد تخلقيني البن مين على خلقولك البن هنايا عندنا بقره في البلكون دبري راسك شوفي ما تجيبش البن يبا على عيني الاخرى يا والله دركا ناس كاشي وروح عند يما روحي يعطيك غمه تصعيب واعر راح امشي بنياك راح امشي بنياك يظلم بيتني سهره